وهذه من قواعد الإسلام، هذه من القواعد الكبرى. هذا واحد، هذا الحديث من أدلة أو دليل من الأدلة كثيرة في الشرع الإسلامي على قاعدة عظيمة كبيرة، وهي إيش؟ وهي سد الذرائع، قاعدة سد الذريعة. سدها يعني قفلها، الذريعة يعني الذريعة المؤدية إلى المحظور، سد الذريعة. ولأنك إذا نظرت، هذه واحدة سد الذريعة، وأيضا هو دليل على مسألة أخرى، وهو أن مظنة الشيء تقوم مقام مئنته، مظنة الشيء تقوم مقام مئنته في بناء الحكم عليها. كيف؟ أما قاعدة سد الذرائع فظاهرة، الشيخ الكبير هذا العمل منه لا يؤدي إلى المحظور فلا بأس، لكن الشاب ممنوع من هذا العمل مع أنه في الأصل لا يفسد الصوم كما في حديث عمر وكما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه منع منه الشاب سدا لذريعة أن يصل إلى المحظور. لماذا؟ لأن الشاب من شأنه أن يكون هذا من دواعي وقوعه في المحظور، فمنعه منه سدا للذريعة، وذاك الذي هذه الذريعة لا تؤدي إلى المحظور رخص له. أما مسألة إقامة المظنة مقام المئنة، يعني مظنة الشيء مقامه في الحكم، فهي بالنسبة لهذا الشاب. المفسد للصوم هو الجماع، المفسد للصوم هو الجماع بلا خلاف، والقبلة للصائم في الأصل في الحقيقة مثل المضمضة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست مفسدة، لكنها لما كانت بالنسبة لوقوعه في المحظور أقام هذه المظنة مقام كأنه حصل منه الجماع المبطل للصوم فأفسد فمنعه عنه. ولهذا قال كثير من الفقهاء فرقوا، قالوا إن كان يعني يخشى على نفسه، يخشى كان شابا أو فيه شبق ويعني اندفاع إلى النساء ونحو ذلك، وهذا يحرك شهوته فليس له أن يقبل، وإن كان شيخا كبيرا وكان يستطيع أن يمسك إربه ولا يصل إلى المحظور فلا بأس. فرقوا بين هذا بناء على مثل هذا الحديث وعلى ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: قوله كان يقبلها فيه دليل على أنه يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم. وقال الإمام النووي: لا خلاف أنها لا، يعني القبلة لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها، إن أنزل ما لا خلاف، ولكنه يقول كلام النووي هذا لكنه متعقب، يعني أحد الناس أهل العلم تعقبه واعترضه ورد عليه، قال: متعقب بأن ابن شبرمة أفتى بإفطار من قبل، يعني حكاية الإجماع يقول لا ليس في إجماع، لأن أحد العلماء وهو ابن شبرمة من التابعين والفقهاء أفتى بأن القبلة مطلقا تفطر، فدعوى الإجماع غير صحيحة لأنه فيه إمام من الأئمة خالف، لكن جمهور أهل العلم يقولون القبلة في حد ذاتها لا تفطر. ونقله الطحاوي عن قوم ولو مسميهم، وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة على الإطلاق قوم، وهو المشهور عند المالكية. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة، يعني يكرهها ولكن لا يفطر بها. ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها، وإذا كانت محرمة فهي مفطرة. وأباح القبلة مطلقا قوم، قال في الفتح، يعني الإمام ابن حجر في شرحه للبخاري لصحيح البخاري المعروف بفتح الباري، يقول: وهو المنقول، يعني أن القبلة مباحة، وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة، وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة، وبالغ بعض الظاهرية فقال إنها مستحبة. لا، هذا مبالغة من أهل الظاهرية، لأن استحبوها قالوا لأنه نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أباحها عليه الصلاة والسلام لعمر إلى آخره، فقالوا مدام ثبت بها النص فهي مشروعة، وأقل المشروعية الاستحباب، لكن هي يعني فعله عليه الصلاة والسلام وتمثيله لعمر بالمضمضة ونحو ذلك دليل على الإباحة، على الإباحة. نعم. وفرق آخرون بين الشاب والشيخ بمقتضى الحديث الذي سمعنا، فأباحوها للشيخ دون الشاب تمسكا بحديث أبي هريرة المذكور، وفي الباب يعني في نعم وما ورد في معناه، وبه قال ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما. وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه، يعني لم يقولوا شيخ وشاب، لأن الشيخ أحيانا قد لا يملك نفسه، لكن هم في حديث الرسول الذي رخص لأحدهم ومنع الآخر في هذين الشخصين نظر فوجد الذي رخص له شيخ والذي يعني منعه شاب، هذاك الشيخ يمنع نفسه أو لا يصل إلى درجة أنه يخشى منه، لكن قد يكون شيخا يعني كبيرا وعنده من القوة وكذا إلى آخره ما يحرك ما يحرك شهوته. فلهذا قال هؤلاء القائلون إن كان يملك نفسه فلا بأس سواء كان شيخا أو غيره، وإن كان لا يملك نفسه فمحظور لأنه يخشى عليه من وقوع في المحظور. واستدلوا بحديث عائشة المذكور في الباب اللي هو أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وقالت كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. نعم يقول وفي وبه قال سفيان والشافعي ولكنه ليس إلا قولا لعائشة يعني قولها وكان أملكهم. نعم نهيه صلى الله عليه وسلم للشاب وإذنه للشيخ يدل على أنه لا يجوز التقبيل لمن خشي أن تغلبه الشهوة وظن أنه لا أو لمن خشى أن تغلبه الشهوة وظن أنه لا يملك نفسه عن عند التقبيل، ولذلك ذهب قوم إلى تحريم التقبيل على من كانت تتحرك به شهوته والشاب مظنة ذلك. ويعارض حديث أبي هريرة عن عائشة ما أخرجه النسائي عن عائشة قالت أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني، تخبر عن حالة وقعت أهوى يعني قرب منها عليه الصلاة والسلام ليقبلني فقلت إني صائمة فقال وأنا صائم فقبلني فقال وأنا صائم فقبلني. وعائشة كانت شابة حينئذ إلا أن يكون حديث أبي هريرة مختصا بالرجال ولكنه بعيد لأن الرجال والنساء سواء في هذا الحكم. إذن فهذا الحديث والحديث الأول كون عائشة وأم سلمة وخاصة عائشة وكانت شابة كانت تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، إذا فلا فرق بين الشاب والشيخ إلا من حيث أيوة ملك النفس ومنعها عن الوقوع في المحظور. ويمكن يقول الشيخ الشوكاني هنا في هذا الشرح يقول ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال عائشة أنها لا تتحرك شهوتها بالتقبيل فلهذا لم يعني يحكم لها أو عليها بفساد صومها ولم يمتنع لأنه يعلم أنها تستطيع ملك أو ملك نفسها. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يمس شيئا من وجهها وهي صائمة كي لا يوقعها في المحظور، فدل على أنه كان يجنبها ذلك إذا صامت تنزيها منه لها عن تحرك الشهوة في حال الصوم لكونها ليست مثله. وقد دل حديث عمرو بن أبي سلمة على جواز التقبيل للصائم من غير فرق بين الشاب وغيره إلى آخر ما ذكر الشيخ. خلاصته أن الأظهر أنه أولا الأولى بالمسلم أن يبتعد عن ما يخشى منه أن يؤدي إلى فساد عبادته، هذا الأولى. وأنه إن وقع منه شيء كما حصل لعمر خشش يعني مرة وكذا فإن لم يكن هناك داعي شهوة وكذا فظاهر كلام كثير من أهل العلم أنه لا بأس به، وإن كان يؤدي إلى وقوع الشهوة أو إلى حصول الشهوة فليس له أن يفعل ذلك ويخشى عليه من فساد صومه. والأولى في كل الأحوال أن الإنسان يصون صومه ويبتعد يعني المضمضة والاستنشاق وهي عبادة، القبلة نوع شهوة، القبلة نوع شهوة يعني، لكن المضمضة والاستنشاق المبالغة فيها عبادة، ومع كونها عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها خشية أن تؤدي إلى الإفطار، فما بالك بما هو في الأصل مباح وليس بعبادة. فينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه ولصومه من أي شيء يكدره أو ينقص منه. والإرب في حديث عائشة قوله لإربه أو لأربه بفتح الهمزة ولأربه هكذا بفتح الهمزة والراء وبالموحدة أي حاجته، ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء إربه معروف كذلك نعم يعني أي عضوه، قال في الفتح والأول أشهر وإلى ترجيح أشهر البخاري، هذا من حيث معنى كلمة الإرب. نعم يا شيخ. باب من أصبح جنبا وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. ومسلم نشر ومسلم نعم صح نطقت صح. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير اختلاف ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يخطر ولا يقضي، أخرجاه. نعم الأحاديث الثلاثة هذه ظاهرة بينة في بيان حكم من أصبح يعني طلع عليه الفجر وهو في حال جنابة لم يغتسل قبل طلوع الفجر أن صومه صحيح، لهذا لأن هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، هنا فعله وقوله. كيف؟ حديث عائشة يقول أو تقول فيه أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنوب، صلاة يعني صلاة إيش؟ الفجر، صلاة الفجر تدركني الصلاة يعني طلع الفجر ومضى وقت وجاء وقت الصلاة وهو جنوب فأصوم يعني أستمر في صومي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي يعني يبين له أن هذا الفعل يعني مشروع وليس فيه شيء، وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم صلى الله عليه وسلم، إذن فلست في حال غير مشروع. فقال الصحابي كما قال عمر بن أبي سلمة، يعني هم يرون ونعم والكل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله ليس مثل غيره من الخلق، غفر له ما تقدم من ذنبه، فنحن نؤاخذ بكل ما نعمل لأننا في الأصل مقصرون، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم وله من الدرجات عند ربه ما هو يعني ما لا يتخيله أحد. فهم يقولون، فقال له لست مثلنا، لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأجابه بنفس الجواب الذي أجاب به عمر بن أبي سلمة، والله قالها صلى الله عليه وسلم، والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. إذن لما أقول لك إنه أصبح صائما وأنا جنب وأنا جنب، إذن هذا ليس شيئا هو ذنب يحتاج إلى أن يغفر حتى يدخل في أنه فيما يغفر لي، لا ليس ذنبا أصلا، بل هو مشروع جائز لا شيء فيه، لا شيء فيه، وأنا أعلم منكم بذلك وبما أتقي، وهذا مما لا يتقى لأنه مشروع مباح، وأخشاكم لله من أن أقع في شيء أحتاج فيه إلى مغفرة. نعم، فهذا دليل واضح قوي على أن من أصبح جنبا يصح صومه، وفيه وهو مطلق جنب من ماذا؟ هنا السؤال، السؤال جنب من ماذا؟ من جماع أو من احتلام؟ طبعا ظاهر الحديث أو يؤخذ من الحديث أنه من جماع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع منه الاحتلام، لأن الاحتلام من الشيطان، تمثل لكذا إلى آخره يحصل لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عندما قال له أنا يحصل له كذا أشار إلى أنه من جماع حقيقي وليس من احتلام. أما حديث عائشة وأم سلمة فهو صريح وتصريح بذلك، فقال أن تقول عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام حتى يذهبان التردد أو الشك في كونه يعني التفريق بين الاحتلام وكذا، ثم يصوم في رمضان، والحديث متفق عليه. وأم سلمة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم بل لا حلم أو حلم نعم، ثم لا يفطر ولا يقضي حاجته. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن من أصبح جنبا يعني يصح صومه، وأيضا فيها دلالة على يسر الشرعي ويسر هذا الدين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام كان يحصل منه مثل هذا الذي يظن بعض الناس أنه نوع تقصير أو كذا، لا يحصل وبينه من الأمور الخاصة هذه لا يعلمها إلا هو ونساؤه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نساؤه رووا هذا، هذه الخصوصيات التي لا يعلمها أحد، وهو أيضا لما سئل أجاب بشيء وأحال إلى بعض أزواجه ليبينه، مع أنها من خصوصيات ليس من خصوصياته في الأحكام لكن من الأمور الخاصة جدا التي لا يقولها الإنسان العادي لأي أحد من الناس، بيبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس الأحكام حتى فيما يخشون يعني إظهاره للناس، يبينه أن ذلك أيضا يحصل في بيته ويحصل منه صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعني ليبين مشروعيته، ليبين مشروعيته وجوازه. نعم، هذه الأحاديث استدل بها من قال إن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه، من غير فرق بين أن تكون الجنابة من جماعنا وغيره، وإليه ذهب الجمهور. وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك، وقال ابن دقيق العيد وهو من كبار الشافعية إنه صار ذلك إجماعا أو كالإجماع، وقد ثبت من حديث أبي هريرة ما يخالف أحاديث الباب. هنا إشكال لا بد أن يحله أهل العلم بفهمهم للنصوص، ما يخالف أحاديث الباب. فأخرج الشيخان عنه يعني عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنبا فلا صوم له. ها، هذه مشكلة، هذه الأحاديث وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإجابته للسائلين له التي تقول إن من أصبح جنبا فصومه صحيح. يأتي حديث عن أبي هريرة وهو صحيح يقول من أصبح جنبا فلا صوم له، وقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض التابعين كما نقله الترمذي ورواه يعني عن عروة بن الزبير وحكاه ابن المنذر إلى نعم. قال الحافظ لم يصح عنه، لأن ابن المنذر رواه عنه من طريق ابن المهزوم وهو ضعيف، وحكي عن ابن المنذر أيضا عن الحسن البصري أو حكى ابن المنذر وسالم بن عبد الله أنه يتم صومه ثم يقضيه، رواه عبد الرزاق إلى آخره. قال في الفتح ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح من التابعين إيجاب القضاء، والذي نقله عنه الطحاوي استحبابه، وعن النخعي إيجاب القضاء في الفرض دون التطوع. ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق الجنب، وأما المحتلم فلا خلاف في أنه لا شيء عليه. ليه؟ لماذا؟ لأنه خارج عن إرادته، لأنه الاحتلام خارج عن إرادته لم يقصده يعني، فأجمعوا على أنه يجزئه. وتعقبه الحافظ بما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه أفتى من أصبح جنبا من احتلام أن يفطر، يعني عن أبي هريرة، ولكنه معارض للأحاديث الصحيحة. والشيخ يذكر أن حديث أبي هريرة منسوخ الذي فيه من أصبح جنبا فلا صوم له، هذا منسوخ بالأحاديث التي فيها مشروع يعني جواز أو صحة الصوم لمن أصبح جنبا، قالوا منسوخ. ويؤيد نسخه يعني رجوع أبي هريرة عن الفتوى بذلك. أبو هريرة راوي الحديث، راوي حديث من أصبح جنبا فلا صوم له، يفتي بأن صومه صحيح، فهذا دليل على أن ما رواه كان سابقا ثم نسخ. نعم، فقال هما أعلم برسول الله نعم، لأنه في رواية رواه البخاري أنه لما أخبر بما قالت أم سلمة وعائشة، أبو هريرة كان يفتي بأنه لا صوم له، فلما أخبر برواية أم سلمة وعائشة قال رضي الله عنهما زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي المؤمنين هما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن جريج فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، إلى آخر ما ذكره الشيخ. وخلاصته أنه لا شيء على من أصبح جنبا وأن صومه صحيح، ولكن أيضا نقول مع هذا يعني ينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه وأن يتهيأ لصلاة الفجر قبل ذلك وأن يتهيأ للإمساك، ولكن إذا حصل في حال مثلا غفى غفوة نام نوما أو انشغل كذا إلى آخره إلى أن طلع الفجر كذا، فلا شيء عليه لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبلغنا رمضان ليس بيننا وبينه إلا دقائق، وأن يعيننا على صومه وقيامه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.